أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس، أحدها أنها مطابقة علمه لمعلومه، وإرادته ومشيئته لمراده، وإرادته ومشيئته مطابقة إرادته ومشيئته لمراده. يعني أن الحكمة أن ما علم الله أنه سيقع يقع، وما أراد الله عز وجل أن يكون يكون أو يكون. هذا تفسير الجبرية، وهو في الحقيقة نفي حكمته. يقولون أنه لا يفعل شيئا لشيء ولا من أجل شيء، إنما يقع ما علم أنه سيقع وما أراد أن يقع. يقول: إن مطابقة المعلوم والمراد أعم من أن يكون حكمة أو خلافها، فإن التفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده مع كونه سفيها. هذا يعني يمكن أن يكون يريد شيئا من السفه فيقع، فيطابق إرادته مراده، أو يعلم أن يعني شيئا من الأمور يعلمه قد وقع ويقع، يعلمه على ما هو عليه، ومع كونه سفيها تصرفه ليس بصحيح. الثاني منهج القدرية المفاة، أن الحكمة مصالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم، يعني الأمور المتعلقة بالتشريعات فقط، كل ما شرعه لمصالح العباد، أما هذه الحكمة. يقول: وهو إنكار لوصفه تعالى بالحكمة وردوها إلى مخلوق من مخلوقاته التي هي مصالح، قالوا الحكمة هي مصالح العباد، كما أنهم ينفون الحكمة في أفعاله عز وجل المتعلقة بأفعال العباد، أعني فيما يفعله بهم سبحانه وتعالى وبقلوبهم فيما يخلق من أفعالهم، وفيما يقسمهم إلى شقي وسعيد، فيما يجعلهم مؤمنا ومؤمنين وكفار. فهم ينكرون هذا القسم بالكلية، لأنه ليس عندهم إلا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. يقول الثالث قول أهل الإثبات والسنة، أن الحكمة هي الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره، التي أمر لأجلها وقدر وخلق لأجلها، أن الله عز وجل شرع شرائع كلها مصالح وحكم. معنى كلها مصالح معناها أنها كلها يترتب عليها أمور يحبها ويرضاها عز وجل، وهي غاية محمودة يحمد عليها عز وجل، ومن أجلها، من أجل أن توجد، أن يفعلها العباد، شرع لهم هذه الشرائع. وأما فيما يقدر ويخلق سبحانه وتعالى، فهو يقدر أيضا هذه المقادير، الأمور المقدرة من خير وشر لحكمة، بأمور مطلوبة له عز وجل، أمور محمودة يريدها عز وجل. حتى كفر الكفرة، نعم، يرتب على كفر الكفرة أمرا يحبه، يرتب على كفر الكفرة جهادا في سبيله، يرتب على كفر الكفرة توكلا عليه من المؤمنين، يرتب على صد من يصد عن سبيل الله لجوءا إلى الله عز وجل من خاصة أوليائه، يرتب سبحانه وتعالى، يجعل سبحانه وتعالى من ظلم الظلمة التجاء إليه عز وجل من المظلومين، ودعاء وتضرعا، ويجعل من ذلك صبرا على هذا الذي يقع عليهم فيثيبهم عليه أعظم الثواب. فتكون النهاية في أن كل ما يقدره يترتب عليه محبوب له عز وجل عبودية من وجه ما. هذه العبودية وهذه الطاعة، هذه الغاية المحمودة التي يريدها سبحانه وتعالى، هي الحكم، هي أنه عز وجل حكيم عليم، حتى فيما يقدره عز وجل من شر، وما يقدره من مكروه له ما قدره إلا لحكمة بالغة يعني ليترتب على هذا الشر والمكروه خير لا يمكن حصوله إلا بهذا الطريق، وهو عز وجل العليم الحكيم. ولذلك قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو يعني بيان للحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن، وكذلك في حقيقة أمر لمن تدبر أنه بيان أيضا أن الحكمة الكونية من حتى ولود من لا يعبده، يرتب على ذلك ويقدر من وراء ذلك أنواع من العبودية لعباد الله المؤمنين يحبها سبحانه وتعالى. وعبودية المؤمنين في وسط كفر الكافرين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين أحب الأنواع إليه. ولذا كان المجاهدون في سبيله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وأنبياؤه عز وجل الذين صبروا على أذية قومهم أرفع الناس عبودية وأعلى الخلق مرتبة عنده سبحانه وتعالى، ويحب هذا النوع من العبودية، عبودية المراغمة والمدافعة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فليس في أفعاله شر عز وجل، وما يخلقه عز وجل من مخلوقات شر وفيها شر يرتب عليها خيرا، فهو لا ينسب إليه عز وجل، الشر لا ينسب إليه. يقول وهي صفته القائمة به الحكمة، صفته القائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وكلامه، وأنه سبحانه وتعالى يأمر ويخلق بالحكمة ويضع الأشياء في مواضعها، ولا يفعل شيئا عبثا ولا لعبا ولا سدى ولا سفها سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول وللرد على طائفتي الجبرية والقدرية موضع غير هذا والله أعلم. قال الدرجة الثالثة أي في درجات الحكمة، طبعا الحكمة اللي تكلم عليها في هذا الجزء المقصود به الحكمة التي هي صفة الرب عز وجل. أما الفصل لهذا المنازل يكن موضع الثاني منزلة الحكمة فهي حكمة الحكماء من المؤمنين، فهي فعلهم الذي آتاه الله عز وجل، وصفهم الذي آتاه الله. تفسيرها الدرجة الأولى أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عن أفعال العباد، ليعطي الأشياء من العبد يجعل الأشياء في مواضعها. الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعده وتعرف عدله في حكمه وتلحظ بره في منعه. لا حكمة أنت تشهدها، بمعنى إذا قامت بقلبك فهذا يجعلك حكيما، لا تعترض على عطاء الله ومنعه، ولا تقول لماذا اختار هؤلاء ومنع هؤلاء، أو لماذا جعل الرسالة في محمد ولم يجعلها في أبي جهل. تشهد نظر الله تعالى، لا يقول هذا السؤال إلا سفيه وإلا عديم الحكمة، الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، والذي قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لأنهم لم يشهدوا نظر الله في وعده، لأن الله عز وجل ما جعل وعده وعطاءه وكرمه لأوليائه إلا لأنه علم ما في قلوبهم، نظر إليهم وعلم ما في قلوبهم فأعطاهم ما وعدهم سبحانه وتعالى. وكذا عدله في حكمه الشرعي والكوني، الذي يعترض على حكم الله الشرعي أو يعترض على حكم الله الكوني ولا يعرف عدله فيه ليس بحكيم. الحكيم يعرف عدل الله في حكمه الشرعي وحكمه الكوني، والذي يلحظ بره في منعه أيضا هو حكيم. الحكمة التي يتكلم عنها صاحب المنازل وأشرحه ابن القيم هي التي هي فعل العباد. الجزء الماضي الذي ذكره في الحكمة ثلاثة أقوال، هذه في حكمة الله عز وجل. قال الدرجة الثالثة أن تبلغ في استدلالك البصيرة، وفي إرشادك الحقيقة، وفي إشاراتك الغاية. يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. أن تبلغ في استدلالك البصيرة، يعني استدلالك يصل فيه الأمر إلى أن تشهد الحقائق بقلبك بالبصيرة كأنك تراها بعينك. يقول هذه هي الخصيصة التي اختص الله التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. والصحيح أن يقال أن الصحابة لهم منها النصيب الأعظم، وإلا فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. فهذه البصيرة ليست خاصة بالصحابة في الحقيقة، ولكن خصيصة اختصوا بها بمعنى أنهم أعلى الناس قدرا فيها، علماؤهم أعلى الناس قدرا فيها، وليس أن هذا الأمر خاص فقط بالصحابة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع بأدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك أدعو إلى الله على بصيرة. والوجه الأول على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني نبدأ جملة جديدة: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة. فتكون البصيرة في جميع الأمور وليست فقط في الدعوة إلى الله. هذا المعنى أكمل. المعنى الثاني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتكون القضية قضية البصيرة في الدعوة إلى الله، لأن هذا المقام مقام الدعوة، فذكر اختصاص الدعوة بالبصيرة لأجل أهمية ذلك. ويعني لا شك في حاجة الدعاء إلى الله عز وجل إلى البصيرة، ليكون له فرقان يفرقون به بين الحق والباطل، بين المصلحة والمفسدة، بين الضر والنفع، بين الخير والشر. مقام الدعوة مقام يقع فيه أنواع من الاختلاط والاشتباه، وكم من الزنادقة يتكلمون بلسان الصديقين، يتكلم الزنديق بلسان الصديق، كم من إنسان يتوهم الخير وهو يفعل أنواع الشر، ويدعو إلى الباطل وهو يتصور أنه من دعاة الحق، ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. مقام الدعوة إلى الله مقام خطير، قد طواغيت الكفر والعياذ بالله، رؤوس الملل الباطلة يدعون، يرون أنفسهم قمما في اتباع الأنبياء. يعني ترى الأحبار والرهبان رؤوس الكفر والضلال من اليهود والنصارى يرون أنفسهم أولى الناس بعيسى وموسى، يرون أنفسهم أحق الناس بالوحي المنزل، وهم أكفر خلق الله والعياذ بالله. من عظام البصيرة مقام البصيرة، مقام الدعوة إلى الله مقام تحصل فيه التباسات والانحرافات تستمر أجيالا. فالبصيرة حاجة ضرورية. المعنى الأول أنا وأتباعي على بصيرة أشمل، وهذا المعنى الثاني أخص بالدعوة إلى الله لأهمية هذا الأمر. يقول على القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. من لم يكن عنده بصيرة يبصر بها الحق من الباطل، كل عنده سواء، كل خير، كل تمام، كل مظبوط، كل زي بعضه، ولا يقول لا، ده عديم البصيرة ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، يدعي أنه هو من أتباع رسوله، ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باطلا. يقول: وتبلغ في إرشادك الحقيقة، إما أن يريد أنك إذا أرشدت غيرا تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة، أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة ولا تقف دونها. في إرشادك الحقيقة، يعني أنت لما ترشد وتدعو تصل إلى الحقيقة، وكثيرا ما يقصدون بذلك يعني اليقين بالله سبحانه وتعالى و يعني الفوز بوجوده سبحانه وتعالى، بمعنى أنك حين تدعو إلى الله، حين ترسل غيرك توصله إلى الله. وإذا قلنا بمعنى يعني بمعنى عام في كلمة الحقيقة، حقائق الأشياء في كل ما ترسل فيه في أي مجال من الأمور، هو المقصود الشرعي من هذه من هذا الإرشاد، أو من هذا الأمر المأمور به، أو من هذا الفعل المأمور به. فأنت لا تهتم فقط بالصور والأشكال حين تدعو، تهتم بمظاهر الناس، أن يكون أمامك الذي ترشده قد حسن هيئته وشكله وصورته في علم أو عبادة أو دعوة، ولا تهتم بأن يصل إلى الحقيقة. فإن هذه الأشياء، العلم والعبادة والدعوة والعمل، كلها لها صور وحقائق. قد تكون الصورة موجودة، صورة العلم موجودة، إنسان يعرف يتكلم كويس ويعرف يجيب المسائل ويفرع التفريعات وينقل كلام أهل العلم، وقلبه خال من العلم النافع، وقلبه خال من الإدراكات التي تدل عليها القرآن العلوم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان عنده من أنواع العلوم غير ذلك، ما يبهرنه يعرف يجيب علم كلام، ويعرف يجيب فروع كثيرة، ويعرف يعمل جمل وإلغاز زي اللي بيكتبها الصوفية في كتب التهذيب، يعني يجيبوا كلام تقعد تفسره 50 زي ده تبلغ إرشادك الحقيقة. لأن القائل نفسه ما يذكر إيه احتمالات للكلام، وقولوش الكلام سهل ليه، الكلام ممكن يبقى سهل، ولكن كما ذكرنا في صورة العلم حفظ على صورة، أما حقيقة العلم فالله أعلم بها. وكذا صورة العمل والعبادة، إن واحد ممكن يبقى عنده صورة العبادة، يقول لك أنا بيختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، يصلي 1000 ركعة ويسبح 75,000 تسبيحة. في ناس بيعملوا جدول كده من الزوار، الناس اللي في الاعتكاف يقول له تسبح كم 70,000 تسبيحة في اليوم، تختم تقرأ كذا وكذا، شكل العبادة هو التي يهتم بها، أو يهتم بشكل القراءة، أو يهتم بشكل النسك الذي يؤديه. يعني تجد كثير جدا من الناس في الحج والعمر اهتمامه الأساسي بأنه إيه، يكون بس عايز يخلص الحاجات اللي ربنا فرضها، يخلص الطواف في 5 ربع ساعة، مستعي في 1/2 ساعة، يبقى ده هو عمل وخلاص، رايح جاي رايح جاي وخلاص. الموضوع اللي بنزله ايه، ما حققش الغرض المقصود. زي الصائم الذي ليس له من صيامه الا ليه الجوع والعطش، ورب القائم ورب قائم ليس له من صيامه الا السهر والتعب. ففي ناس بتحافظ على الصورة. فاذا انت ترشد فيه واحد يهم، عندما يرشد يهتم فقط بايه، بالصورة. فهو لا، بيقول له انت اللي عنده حكمة أن يبلغ في إرشاده الحقيقة. وكذلك أمر الدعوة إلى الله عز وجل، الصورة دنيا مليانة خير والناس كثيرة والمنظر حلو وجميل، والناس ممكن ما تغيرتش ولا حصل لها حاجة، ولم يحصل فيهم المقصود من الدعوة إلى الله بتغيير القلوب، يعني أن يكونوا رجالا آخرين ونساء أخرين، أن يكونوا عبادا لله عز وجل. لا، هو واحد يدور على المنظر، يدور على الهيئة اللي فيه عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، ويعمل ممكن يعمل تقارير من عمله، وهو ما وصلش إلى الحقيقة. المعنى الأول في إرشادك الحقيقة. أما على المعنى الثاني، تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة ولا تقف دونها، تنتفع يعني من غيرك. أن تبلغ في إرشادك لما غيرك يشير، أنت في مقام التعلم، في مقام الاستفادة من غيرك، فأنت لا تصل فقط إلى أشياء دون الحقائق الكاملة للأمور، أو إلى الحقيقة التي يقصدونها هو يعني أن يقيم بالله سبحانه وتعالى والفوز بوجوده. يقول أن تنتفع ممن ينفعك، ممن يعلمك، من يقودك على الطريق إلى الحقائق، لا تهتم فقط بالرسوم. يقول على المعنى الأول المصدر مضاف إلى الفاعل في إرشادك لغيرك، وعلى الثاني إلى المفعول في إرشادك عندما تسترشد بغيرك تصل إلى، والمعنى أنك تكون من أهل الولود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمى، الذي يجب أن يكون أن الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمى ليس الفناء الذي يقصده الصوفية، الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمى تحقيق العبودية الكاملة الحق لله عز وجل، سلامة القلب لله عز وجل. القوم يسمون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشارات، في إشاراتك الغاية تبلغ، في إشاراتك الغاية. القوم يسمون أخبارهم أو إخبارهم عن المعارف وعن المطلوب، المطلوب الله عز وجل إشارات، لأن المعروف أجل من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة وشأنه فوق ذلك، فالكامل من إشارته إلى الغاية، ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه وهواه وحظه وبقي بربه ومراده الديني الأمري. اللي يقول ذا ابن القيم يذكر المعنى الذي ينبغي أن يكون من معنى الفناء الذي يفنى عن هواه وحظه، إن الإنسان يتخلص من حظ نفسه، وعندما يشير إلى ما هو المطلوب وهو كما ذكرنا تكمال العبودية يكون قد تخلص من حظ نفسه وبقي بالله عز وجل متوكلا عليه وبقي بمراده الديني الأمري، بمعنى أنه يعني يشعر ويعلم أوامر يشعر بولوده مطبقا لأوامر الله عابدا لله مستعينا به سبحانه وتعالى. يقول وكل أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته، إخباره عن المطلوب، إخباره عما يعرف وعما يريد. الإنسان ما بين معارف وإرادات، ما بين إدراكات ومقاصد، فكل واحد يخبر على قدر ما عنده على قدر معرفته وهمته، ومعارف القوم وهممهم تؤخذ من إشاراتهم. بيتكلم حوالين إيه؟ بيأمر الناس بإيه؟ بيدعوهم بإيه؟ بيشير إلى إيه؟ بيخبر عن ماذا؟ هل يخبر عن الله عز وجل؟ هل يخبر عن أسماء وصفاته؟ عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره؟ وماذا يريد؟ ماذا يهتم؟ يهتم بالقرب من الله، بحبه، بالرغبة فيما عنده، بالخوف مما عنده، بجنته، يريد الفرار من ناره، يريد القرب من أنبيائه ورسله والملأ الأعلى، وهكذا. هذه هي المقاصد والإرادات، وتلك هي العلوم والإدراكات، كل إنسان بحسب ما عنده. وإلا فهناك أناس إذا تكلموا عن علوم وإدراكات متعلقة بالدنيا، وهناك من إذا تكلموا عن المقاصد والإرادات تكلموا عن مقاصد وإرادات الدنيا، كذلك عنده خبرة بإيه؟ عنده خبرة بتفاصيل الدنيا، كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يقعد يحكي لك تفاصيل في إيه؟ ممكن في أنواع التليفونات، في مباراة الكورة، في أخبار الفن، شوفوا الجرائد والمجلات والمواقع، يديك معلومات عن إيه؟ يديك معلومات عن إن أنت عن كل واحد معارفه في إيه؟ وعايزينك تعمل إيه؟ بيقولوا لك تعالى إعمل، تعالى إيه؟ تعالى كون عبد المحمد الفلاني، تعالى إشرب، تعالى ألبس، تعالى إركب العربية، تعالى إسكن في البيت ده، بيقولوا كل واحد حسب ما عنده. إذا كنت عندك حكمة تبقى إشاراتك عندما تطلب من الناس أن يريدوا، وعندما تخبرهم وتعرفهم حسب ما عندك من علم وإدراك، فتبلغ الغاية في ذلك، وهي أن تكون علومك حول معرفة الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وحقوقه وما أخبر به عز وجل على سنة رسله من الإيمان والإسلام والإحسان، وأن تكون ما تطلبه من الناس من نفسك أولا ومن الناس ما تريده هو ما أراده الله عز وجل من الخلق وهو تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله.